قال رحمه الله تعالى: وغفر له ولكم ونفعنا بعلمكم. فصل في المحجور عليه لحظه. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس، والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم، ولا يحتاج لحاكم، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقبل أن نعلق على كلام المؤلف رحمه الله، نعزي أنفسنا والمسلمين بوفاة العلماء الثلاثة في هذه الأيام القليلة، وهي الشيخ صالح الحيدان رحمه الله، والشيخ محمد بن حسن الدريعي رحمه الله، وآخرهم الشيخ يعقوب البحسين العالم الأصولي المعروف صاحب مصنفات الرصينة والمؤصلة. وفي الحقيقة أن يعني فقد العلماء يعني خطب كبير في الأمة، ووجود يعني أمثال هؤلاء العلماء في الأمة يبقي الأمة في في في في في في قوة ورفعة، ولما يحملونه من العلم الشرعي الذي يحفظ به أو تحفظ به الشريعة الإسلامية. وأنا دائما أنا أقول أن من رحمة الله عز وجل بالعلماء، من رحمة الله بالعلماء أنه لا ينتزع منهم العلم، لا ينتزع منهم العلم، وإذا أراد يعني أن ينزع العلم فلا ينزع العلم من صدر العالم بعد أن أكرمه الله عز وجل به، وإنما ينتزع العلم بموت العلماء، بموت العلماء. فمن رحمة الله تعالى وإكرامه لعلماء الشريعة الإسلامية أنه لا ينتزع منهم العلم، لا ينتزع منهم العلم، بخلاف لو تأملنا في الملك فإن الله عز وجل ذكر أنه ينزعه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فالملك والأموال وغيرها تنتزع من الشخص، قد تنتزع وقد لا تنتزع طبعا، لكن العلم لا ينتزع، لا ينتزع. هذا من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله بالمسلمين وعلماء الشريعة خاصة، فإن الله أكرمهم في حياتهم ببقاء العلم في صدورهم، وأكرمهم أنه أماتهم وهذا العلم لا يزال في صدورهم، لكن يتضرر المسلمون بموت وفقد هؤلاء العلماء، ويخلف الله عز وجل بإذنه وكرمه علماء آخرين يحملون هذا العلم لبيانه للناس. ما أدري، محمود موجود؟ محمود موجود شيخ، موجود. هو ما أدري، هو أرسل لي رسالة أنه يعني محمود موجود. دقيقة شيخ، يدخل ويطلع. لا، من تو دخل يا شيخ. نعم. طيب، يطلع ويدخل. هو مرسل لي انه يعني ما يدخله، لكن ما ادري والله عاد. يا شيخ محمود دخلت تسمعنا؟ طيب، عموما نبدأ في التعليق على كلام مؤلف رحمه الله بعد أن انتهينا من الحجر على الحجر لحظ الغير، الآن الحجر لحظ النفس، لحظ النفس. طيب، غريبة الشيخ محمود، ما أدري ما يعني سبب عدم دخوله، يقول أنه حاول. شيخنا يدخل ويطلع، يدخل ويطلع، يدخل، ما أدري شو. إيه، يقول ما أدري، هو مسكر عنده. ما أدري ما هو السبب يعني. طيب، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الحجر لحظ الغير، بدأ في الحجر لحظ النفس، وسيذكر الفروق بين الحجر لحظ الغير والحجر لحظ النفس. قال رحمه الله: ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. السفيه والسفه هو النقص في العقل، النقص في العقل، وهو في الحقيقة يعني درجات. السفه أو نقول الأمراض العقلية كثيرة جدا، بعضهم يصنفها 100 يعني درجة، تبدأ من السفه والنقص في العقل إذا كان يسيرا، ثم يزداد وقد تصل إلى الجنون والعياذ بالله. فالأمراض العقلية كثيرة جدا، خاصة مع العصور المتأخرة الآن، قد توجد أمراض لم توجد في أو لم نسمع بها من قبل، أو أنها قد وجدت ولكن لم يتكلم عنها، مثل التوحد الآن وبعض أنواع الاكتئاب. نسأل الله السلام من هذه الأمراض. ويعني المرض قد يصيب البدن، وهذا الذي هو مشهور عند الناس، وقد يصيب النفس والعقل، وهذا الذي يغفل عنه كثير من الناس. وإذا تأمل الإنسان هذه الأشياء يعلم أنها من نعم الله العظيمة، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فصفاء الذهن وفهم كلام الناس ورؤية الناس والسعادة والسرور التي تكون في القلب، هذه من النعم التي قد يغفل عنها العبد، ولا يعني يشكر الله عز وجل عليها. فينبغي التفطن لمثل هذا. وإذا يعني تأملنا الشارعة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا أنه يحمد الله بعد الأكل وبعد الشرب وبعد الاستيقاظ من النوم وبعد الخروج من الخلاء. فأيضا كما قال العلماء يحمد الله عز وجل على فعل الطاعات. فلا بد أن يستشعر العبد حمد الله عز وجل على كل نعمة ينعم الله عز وجل بها على عبده، والنعم كثيرة جدا، لكن ينبغي للعبد المسلم أن يتأملها ويحدث لله عز وجل حمدا يليق بهذه النعمة، ولا يجعل هذه النعم كالروتين التي يعني تأتيه النعم ولا يستشعرها. الراتب مثلا الشهري، الراتب الشهري هذا من أعظم نعم الله عز وجل. بعض الناس ليس عنده راتب. الوظيفة، السحب من الصراف، إذا سحبت 100 ريال أو 50 ريال، هذه نعمة ينبغي الحمد لله. دخل شيخ محمود. ينبغي حمد الله عز وجل وتجديد الحمد، تجديد الحمد في كل نعمة. بل لا يخفى عليكم كما ورد في أبي داود، الإمام أحمد كان يعني يحمد الله مع كل لقمة ويسمي وأحمد، وهذا ورد في أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم، في كل لقمة يسمي ويحمد. فالمقصود أن الإنسان يظهر الحمد لله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فيستشعر هذه النعم العبد، ويبث هذه الأشياء في نفسه وحياته وفي أقاربه وزوجته وإخوانه ويعني كل من يعرفهم. قال رحمه الله: يحجر على السفيه والصغير. الصغير مراد به لمن لم يبلغ من ذكر أو أنثى، كما قاله كشف قناع والمجنون. والمجنون هو معروف الذي ذهب عقله وفقد عقله. قال: لحظهم، فالحجر على هذه هؤلاء الثلاثة إنما هو لحظهم ومصلحتهم. قال إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس، وهذا الفرق بينه وبين المفلس، أن المصلحة في الحجر تعود عليه بخلاف الحجر على المفلس، فإن المصلحة تعود على الدائنين، على الدائنين. قال والحجر عليهم أيضا، هذا الفرق الثاني، الحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم، عام في ذممهم ومالهم، في ذممهم ومالهم. مالهم هذا واضح، ليس لهم أن يتصرفوا في أموالهم، وتصرفهم في أموالهم باطل، تصرفهم في أموالهم كما سيأتي باطل. أيضا محجور عليهم في ذممهم، في ذممهم. ما المراد بالحجر على هؤلاء الثلاثة في ذممهم؟ مع أنه سيأتي أنهم يلزمهم ضمان مالي من لم يدفعوا إليه، وإذا أتلف الصغير أو السفيه أو المجنون شيئا فإنه يضمنه، وإذا ضمنه معناه أن ذمته تعلقت به، تعلقت ذمته بما ضمنه، بما ضمنه. فما المراد بالحجر عليهم هنا في ذممهم؟ ما المراد بالحجر عليهم في ذممهم هنا؟ صايكم شايف عقد جديد شيء. نعم، ما ينشأ عقد جديد شيء. صحيح، هذا أنه لا ينشأ عقدا تشغل ذمته، لا ينشئ عقدا تشغل ذمته بشيء، ليس له أن ينشئ عقدا تنشغل فيه ذمته بشيء فقط، هذا ولا يظل شيء. نعم، ما رأيكم مشايخ؟ عندكم رأي آخر؟ ما رأيكم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يقول الشيخ مثلا أنا أضمن دين فلان. نعم، جميل، لا يزال لا يزال في إذن في أنه لا ينشئ عقدا تنشغل فيه ذمته به كالضمان. أيضا ضمان، أحسنت، هذا داخل، داخل، أحسنت. إذن البيوع والإيجارات والضمان والقروض أيضا، الاقتراض، فإنه أيضا ليس له أن ينشئ هذه العقود، ليس له أن ينشئ هذه العقود. عموما هذا يعني يحتاج في الحقيقة تتبع حتى يوجد ضابط لهذه الأشياء التي تنشغل فيه ذمته والأشياء التي لا تنشغل بها ذمته. قال والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم بخلاف المحجور عليه لحظ غير، فإنه محجور عليه في ماله المعين، أما ذمته فليس محجورا عليه فيها. قال رحمه الله ولا يحتاج لحاكم، أيضا هذا الفرق الثالث، هذا الفرق الثالث، لا يحتاج لحاكم، لا يحتاج الحجر على هؤلاء الثلاثة لحاكم بخلاف الحجر على المفلس لحظ الغير، فإنه لا يحجر عليه إلا بالحاكم، لا يحجر عليه إلا بالحاكم. قال رحمه الله إن شيخنا أحسن الله لك، لو تلاحظ تعليق العنقري نعم، كان استثنى السفيه أنه لا يثبت عليه إلا بحكم الحاكم. نعم، يقول الشيخ العنقري كان استثنى السفيه من هؤلاء الثلاثة. نعم نعم، أحسن أحسن، صحيح صحيح، هذا صحيح، هو قاعدة. قال الصغير والمجنون ثبت عليهم الحجر بالأصالة، والسفيه والمفلس لا يثبت عليهما إلا بحكم الحاكم، إلا بحكم الحاكم. وفي الحقيقة هذا يحتاج إلى يعني تأمل، والظاهر من عبارتهم أنه أن السفيه يحجر عليه، يحجر عليه، ويعني حاله تكون يعني محجورا عليه وإن لم يحكم الحاكم بالحجر عليه. نعم. السلام عليكم. نعم. في أحد عنده ملاحظة على هذه؟ ولا هذا فعلا هذا؟ شوف هو ظاهر عبارة الروب أنه راجع للثلاثة بشوف غيره. نعم. نعم هذا اللي يظهر لي أنا. أنا قرأتها قبل الصلاة الآن لا اليوم، لكن فعلا هذا كلام غريب من الشيخ رحمه الله، كلام غريب من الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله. نعم. ما تابع فيها أحد الشيخ الأنجلي. ما أشوف والله ما ظاهر عباراتهم لا أنه يحجر عليه ولو بغير الحاكم. قال رحمه الله فلا يصح تصرفهم قبل الإذن، لا يصح تصرفهم قبل الإذن. وها هنا أيضا نبه الشيخ العنقري رحمه الله أنه لا يصح تصرف الصبي والسفيه قبل الإذن، لأن تصرفهم يفضي إلى ضياع أموالهم وفي ضرر عليهم. أما المجنون فلا يصح تصرفه مطلقا ولو أذن له، ولو أذن له. إذن هذا قول البهوتي رحمه الله هنا فيه إجمال، فيه إجمال والصواب التفصيل، أن الذي يصح تصرفه بالإذن هو الصغير والسفيه، أما المجنون فلا يصح تصرفه ولو أذن له، ولو أذن له وليه، لأنه لا يعقل، لأنه لا يعقل. نعم. أحسن الله عليك. نعم. قال رحمه الله ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها رجع بعينه إن بقي لأنه ماله، وإن تلف في أيديهم أو أسلفوه لم يضمنوا، لأنه سلطهم، لأنه سلطهم سلطهم عليه برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطه. نعم. من أعطاهم ماله إما بيعا أو قرضا، أقرضهم، أقرض السفيه والصغير والمجنون، أو أعطاهم وديعة أو نحوها ونحو الوديعة كالعارية، فإنه يرجع فيها بعينه، يرجع فيه بما أعطاه إليهم بعينه، لكن إن بقي لأنه ماله إن بقي، لكن إن تلف فلا رجوع على أحد، فلا يرجع على أحد. قال وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا، تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا. العلة قال لأنه سلطهم عليه برضاه، سلط هؤلاء الثلاثة على ماله برضاه، علم هذا المعطي بالحجر أو لم يعلم لتفريطه، لتفريطه، لأن الحجر عليهم كما قالوا مظنة الشهرة، لأن الحجر عليهم مظنة الشهرة. أيضا قال هنا طبعا ذكر في الغاية أنه لم يضمنوا، قال ولا يطلبوا، قالوا يتجه ولا يطلبون دنيا وأخرى، يعني أيضا لا تنشغل ذمتهم حتى لو بلغوا مثلا، فإنهم لا يطلبون بعوض ما أتلفوا، وكذلك في الآخرة لا يطلبون بها بما أتلفوه، لأن صاحب المال هو الذي سلطهم على ماله. أيضا قال ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا، يلزمهم أرش الجناية إن جنوا، إن جنوا على نفس أو طرف، فيلزمهم أرش الجناية، يلزمهم أرش الجناية، فلا يلزم الولي شيء، لا يلزم الولي شيء. قال رحمه الله لأنه لا تفريط من المجني عليه، لا تفريط من المجني عليه فيما لو جني عليه من هؤلاء الثلاثة. قال في الإنصاف بلا نزاع، بلا نزاع. قال وإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، يعني يستوي فيه المكلف وغير المكلف، الأهل المكلف كما هي عبارة شرح المنتهى وغير المكلف. فمن أتلف شيئا سواء كان جاهلا ها أو عالما فإنه يضمنه، فإن كان عالما فهذا لا إشكال، أما إن كان جاهلا فهذا يضمنه، فإنه هذا من باب خطاب الوضع، من باب خطاب الوضع، وإنما يرتفع عنه فقط إذا لم يعلم، إذا أتلف شيئا لغيره إنما يرتفع عنه الإثم، لكن الضمان فإنه يضمنه، فإنه يضمنه. قال رحمه الله ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم، لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. أيضا يلزمهم إتلاف، يلزمهم ضمان مال من لم يدفعه إليهم، من يدفعه إليهم، لأنه لا تفريط من المالك. وأنا ذكرت أن هذا يتعلق بالصبي، يعني لو أتلف الصبي شيئا فهل يلزم الأب أن يدفع؟ ما يلزم، ما يلزم، ويكون متعلقا بذمة الصبي هذا أو السفيه أو المجنون، يتعلق بذمته حتى يحصل له مال ويدفع منه، وما يلزم الأب بشيء، لا يلزم الأب بشيء. قال والإتلاف يستوي فيه الأهل، الأهل وغيره، يعني المكلف والأهل الذي هو قابل للحفظ وغير الأهل، فإنهم كلهم يضمنون. إذن هذه يعني الأحكام تتعلق بالمحجور عليهم لحظهم، محجور عليهم حظ. نعم. قال نحن صلى الله عليكم. نعم شيخ نحصل عليكم، السفيه هل يتصور الحجر عليه بلا حكم حاكم؟ يعني المبذر والذي يشتري مال المنفع، المبذر ومن يشتري ما ليس فيه منفعة. نعم. الناس لن ينكفوا عن البيع له. لهم الآن يعني للورثة أو لأن يحجروا يعني عليه، وإذا ثبت للحاكم أنه يبذل ماله في حرام ونحو ذلك فإنه له أن ينشئ حجرا جديدا عليه. والأصل أن السفيه السفيه أنه محجور عليه الأصل، لكن قد يكون رشيدا ثم يصير سفيها، فحينئذ يحجر عليه بحظه. نعم. نعم شيخنا، هذا الموجود في الكشاف أنه الحجر على السفيه يكون بحكم الحاكم بعد أن يعني كان بعد كان رشيدا. ممتاز. جميل، لكن هذا جميل، لكن ابتداء الأمر ما رأيت شيء حقيقة يعني. جميل، هذا جميل. أحسن الله. نعم. قال رحمه الله وإن تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغه، لما روى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. نعم. أو نبت حول قبله شعر خشن حكم ببلوغه، لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. متفق عليه. أو أنزل حكم ببلوغه لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، أو عقل مجنون ورشد. نعم. هذه علامات البلوغ المشهورة ذكرها المؤلف بقوله وإن تم لصغير 15 سنة هذا إذا لم يسبق على العلامتين اللتين قبل السن، وهي أن ينبت حول قبل شعر خشن أو ينزل، يعني لم ينزل ولم ينبت حول قبل شعر خشن، فإنه حينئذ لا يحكم ببلوغه حتى يتم له 15 سنة، وحينئذ يحكم ببلوغه. لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه، هذا العلامة الأولى. العلامة الثانية قال: أو نبت حول قبله شعر خشن، مراد بخشن هو القوي كما في الإقناع القوي. قال رحمه الله: حكم ببلوغه، لأن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ضرريهم أمر أن يكشف عن متزرهم، فمن أنبت فهو المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. متفق عليه، متفق عليه. إذن هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة الإنزال، أن ينزل منيا، سواء أنزله يقظة أو مناما، سواء كان ذلك باحتلام أو غير ذلك، فيحكم ببلوغه لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فهذه العلامات الثلاث التي إذا وجدت في الإنسان فإنه يحكم ببلوغه، فإنه يحكم ببلوغه. روي طبعا عن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه على ما أذكر الآن أنه أن البلوغ يثبت عنده بالأشبار، على ما أذكر أنه بستة أشبار، وهذا لم يقل به أحد من المذاهب الأربعة، هذا لم يقل به أحد من المذاهب الأربعة ولا غيرهم على ما أذكر، وإن كان هذا صحيحا عن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن لا يثبت البلوغ إلا بهذه الأمور الثلاثة. قال: أو عقل مجنون. نعم، 6 أشبار طولا، يعني نعم نعم نعم صحيح. الظهر روي عن عمر وأبي بكر على ما أذكر، لكن ما الغريب ما أحد قال به، ما أذكر أحد قال بهذا. وعلي أيضا شيخ. وعلي أيضا. نعم جميل. نعم، إذا الإنسان المقصود أن الإنسان يعني لا يهمل الأقوال المشهورة التي يقول بها جمهور العلماء، يعني يقول هذا ما دام صح عن فلان أو فلان فهو الصحيح. لا لا، انظر إلى عمل المسلمين وعمل الأمة بهذه الأشياء وبهذه الأثار. قال رحمه الله، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أو عقل مجنون ورشد، أي من بلغ وعقل، أو رشد سفيه زال حجرهم لزوال علته. قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم بلا قضاء حاكم، لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه بغير حكمه. نعم، أو عقل مجنون ورشد، يعني بلغ الصغير وعقل المجنون ورشد، بلغ الصغير ورشد، وعقل المجنون ورشد أيضا، أو رشد أو رشد سفيه، فإنه حينئذ يزول حجرهم لزوال علته، وهو الجنون والسفه. قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم بلا قضاء، بلا حكم حاكم، لأن الحجر عليهم ثبت بغير حكم الحاكم فزال لزوال موجبه بغير حكمه، بغير حكمه. وهنا ذكر ما يؤيد كلام الشيخ عبد الكريم عن الإقناع، ذكر ابن فيروز قال: وظاهره أن الرشيد إذا سفه ثم رشد أنه لا ينفك عنه إلا بحكمه، وصرح به في الإقناع والمنتهى، وصرح به في الإقناع والمنتهى.